بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. قال المصنف صاحب كتاب فتح كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الآيات. قال الشارح صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني كبقعة وقبر ونحو ذلك. جواب الشرط: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، الجواب محذوف تقديره فهو مشرك. من تبرك بشجر أو حجر أو قبر أو نحو ذلك فهو مشرك. وقوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: كانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. قال الأعمش: سموا اللات من الإله، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل اشتقاق أسماء لغير الله من أسمائه، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة من الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى اشتقوها من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة. اللات كانت صخرة بيضاء وحولين بنين عليها بيت زي الكعبة كده بالطائف، وسترينها بستائر ولا خدم زي الكعبة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتقرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج اللي هو اللات، كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحو وقال: فلما مات عبدوه. قال المشارح: قلت لا منافاة بين القولين، فإنما عبدوا الصخرة وعبدوا القبر أيضا تأليها وتعظيما. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. من يوم من أهل الجاهلية ما اتخذوا اللات وبنوا عليها وعبدوها، كذلك انتشرت القباب والبناء على القبور وعبادة هذه القبور من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين ويعبدون الأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النقات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره،